علينا ولاح، صح العامل والفلاح، ضل الصبح علينا ولاح، صح العامل والفلاح، صح الدنيا هلت نوره، كترت في اللمنا الافراح، يا نهار نادي عالدنيا يا الغرنادي عالدنيا دي، يدي بلادي أحلى صباح، طب الصبح بريحة الفل، صحى الدنيا وقل الكل، جبت الشمس معايا وجيت إلا بنورها الغد والبيت، وهنية أنا ياللي صحيت بدري وقمت سبقت الكل، أصلي الصبح تملي بابا، أصلي الصبح علينا ولا، يا نهار نادي عالدنيا دي، يا نهار نادي عالدنيا دي، يهدي بلادي أحلى صباح، علينا بنوره والشمس تفتح في زهوره، ضل الصبح علينا بنوره والشمس تفتح في زهوره، وتزهزق في بساطنا الأخضر، وبنشرب من المية السكر، والكل يسبح ويكبر ويسلم للمولى أموره، ويقول سبحان الفتاة، قل الصبح علينا ولا، يا نهار نادي عالدنيا دي، يا نهار نادي عالدنيا دي، يهدي بلادي أحلى صباح.